وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. هذا كلام الله عز وجل. فالجواب أن نقول أما الآية الأولى فإن الله يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالظرف هنا لألوهيته، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، كما تقول فلان أمير في المدينة ومكة وهو في واحدة منهما ولا فين كلهن؟ وش اللي فين كلهن؟ إمارته وسلطته. هذا أيضا ألوهيته في السماء وفي الأرض، أما هو عز وجل ففي السماء. الآية الثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض نقول فيها كما قلنا في التي قبلها، وهو الله أي وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرض، أما هو في السماء، ولهذا جاءت بالجمع في السماوات، فنقول المعنى وهو الله في السماوات، يعني وهو المألوه في السماوات المألوه في الأرض، فألوهيته في السماوات وفي الأرض. وقيل المعنى وهو الله في السماوات وتقف ثم تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وهذا المعنى فيه شيء من الضعف، لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض. والصواب الأول أن نقول الله في السماوات وفي الأرض، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض. نعم. بعضهم يقول في السماء بذاته وفي الأرض بصفاته، هذا فيها هذا الصواب في السماء إله وفي الأرض إله، يعني ألوهيته. لهذا أيضا ما قال الله وهو الذي في السماء فقط، قال إله. الألوهية هي التي كانت في السماء والأرض. ما هو النظر؟ النظر تشقيق الآية، ثم الآية ما أطلقا، ما قال وهو الذي في السماء فقط، وفي السماء إله، في السماء إله، يعني ما قال لو قال وهو الذي في السماء قلتم وهو الذي في السماء أي ذاته، لكن السماء إله يعني هو إله في السماء. أي الله في السماء وجهي، يعني ما يحبل ما لا يعلم جميعا، يعني ما هي منافات لا، لأن هي المعنى المعنى الثاني لازم من الوقت وقطع آخرها عن أوله، فلا تحسن المعنى لا تحسن المعنى مع إسرائيل هذا الوقت. نعم شيخ، المعية التي ذكرناها أقول المعية التي ذكرت ماذا على صنعها؟ لا يا شيخ، أنا أتوقف عليها ثانية، قل ما تناسب من الآية عليها. نعم، ما بركي المتحدث الشيخ. نعم، طيب هو في كل المتحدث ما يكون المانع أن يساويه لا، قد يقول إذا قلت من الوقت إن الوقت يكون إذا كانت تسكت الوقت يقضي هذا أنه يعني ما يكون بمكان أبدا، يعني هو إن القضاء ذاته لا يستلزم، يعني الفرق بين ما يستلزم وبين ما يكفر، يعني قد يحمل على أرفع العضو لنحفظ لبنائك عن مثلا فيزيس أبقى وزائد إليه، هل يزم من المصابين لكن المكان يحفظ؟ شيخ سؤال الله صلى الله عليه وسلم ما تكفر مسجد قال هو يخرج